إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من والذين يمكرون السيئات لهم

عظيم عظيم. الله اكبر. صل على النبي. الله اكبر. اذكر الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما ما رزقناهم سرا يوم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الذي أحلنا دار المقامة من فضله